مفتاح التحكم وضبط النفس للعلاقة. مفتاح العلاقة شيء معنوي غير محسوس مثل خطوط الطول والعرض، وهو خفي، وفي بعض الأحيان يصعب ملاحظة من يمتلك هذا المفتاح. وفي العلاقات الممتازة يتحكم الشريكين في شفرة المفتاح، ويعلم الجميع أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وله يجمع ويؤلف بين القلوب المتشابهة، كما في حديث الأرواح: جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ونحن نركز على أن الأصل في الحب المتبادل من للطرفين أنه رزق من الله، وإنه أيضا حديث لم نرى يرى للمتحبين مثل النكاح. ولذلك في العلاقات أنا أعتقد من تجاربي أن مفتاح العلاقة هو وسيلة ضمان لاستمرار هذه العلاقة، بمعنى إذا أردت أن تستلم مفتاحك يجب أن تكون الشخص الأكثر حرصا على استمرار هذه العلاقة. وإذا كان نوع تعلقك غير صحي، بالذات التعلق القلق المشغول، فأنت لن تمتلك شفرة هذا المفتاح، وذلك بسبب أن التعلق القلق المشغول هو نوع غير ناضج من الحب، ويستند إلى التوقعات العالية التي يجب على الشريك تلبيتها. ويشعر الشخص القلق بالتقصير المستمر للشريك ومشاعر عدم الرضا عن العلاقة، ولذلك هذا النوع من الحب يفتقد إلى الاستمرارية. ولذلك فإن الشخص القلق المشغول لو استلم مفتاح علاقته سيرحل فورا ويترك الشخص آخر، مع أن الله قد يكون رزقه حب هذا الشخص وحبب الشخص الآخر له. لكن يجب أن تعرف أن الشخص القلق المشغول يبذل الكثير في علاقاته من مشاعر ومال وتضحية بصورة لا تصدق، وذلك لأنه ذاق مرارة الحرمان في الصغر، نفس ظروف الشخص ذو التعلق المتجانب مع اختلاف ردة فعل للاثنين. ولذلك فإن سقف توقعات القلق مرتفع للغاية في العلاقة. وقد يكون الشخص ذو التعلق القلق المشغول حريصا على استمرار العلاقة، ولكنه مع ذلك لا يمتلك مفتاح العلاقة أو مفتاحه الخاص، وذلك بسبب مشاعر الاحتياج غير الملبة، وبذلك لا تكون عنده الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ولا يمتلك حريته. ولذلك يجب على الشخص أن يكون سعيدا عندما يكون بمفرده، وعندما يجد الشخص الآخر تزداد سعادته، وهذا هو الحب. أما التعلق فهو أن يكون الشخص تعيس وحزين لوحده، وعندما يلاقي الطرف الآخر يصبح سعيدا، وهذا شيء مضي للنفس ومؤلم للشخص، وهذا ليس الحب الطبيعي، وهذا موجود عند الشخص القلق بكثرة. لذلك فإن الرغبة في التواصل بكثرة والشعور بالألم عند البعد هي عبارة عن مشاعر احتياج، وهي في الأصل عادة قوية، ويجب تقنينها وضبطها بتدريب النفس على قطع التواصل وتحمل البعد طوال مدة كسر العادات، وهي شهر، ثم يرجع إلى الشخص وهو متزن ويتواصل بصورة طبيعية. ثانياً، علم التفكير السلبي في الشريك. أثبت تصوير المخ أنه يتم تنشيط نظام التعلق، الشوق والشعور بالألم، وتضيء المناطق المسؤولة عنه عند التهديد أو التفكير أو التركيز على الأفكار السلبية عن الشريك، مثل التفكير في تقصير الشريك في حقه، أو عند التفكير في عدم صدق مشاعر الشريك تجاهه، أو التفكير في الفراق أو إمكانية عدم الزواج بالشخص. لذلك يجب تجنب هذه الأشياء لمنع تفعيل مشاعر الألم والتعلق والعيش في منطقة الخطر. قد تسأل إنه في حالة الحب من طرف واحد، ماذا أفعل للتخلص من ألم التعلق؟ الحل بسيط، يجب أن لا تغضب من تصرفات الشخص الذي تتعلق به، حتى أنه يجب عليك أن لا تغضب من خداعه أو عدم وفائه لك. قد تستغرب وتظن أنك إذا لم تغضب من الشخص ستتعلق به أكثر، ولكن العكس هو الصحيح، فأنت عندما تغضب من الشخص فأنت تخبر عقلك بأنك محتاج لهذا الشخص، وهذا مثبت بتصوير الدماغ. أنك عندما تفكر سلبيا في الطرف الآخر ثم تغضب، فإن ذلك ينشط مناطق التعلق ويجعلها تضيء، وعند ذلك يزداد التعلق بالشخص. الحل أن لا تغضب، وهذا شيء متقدم لا أستطيع تفصيله هنا، وأقول لك فكر في سبب خداعه أو عدم وفائه. السبب هو أن لديه نوع من الجهل، والجميع وحتى أنت لديك نوع من أنواع الجهل، ومن الصعب التخلص من جميع أنواع الجهل بسهولة. فكر كم مرة حاولت وفشلت في التخلص من نوع من أنواع جهلك، ثم انظر إلى الموقف من وجهة نظر الشخص الآخر. إنما يفعله هو بسبب رغبته في أن يعيش سعيدا وأن يحصل على أسباب السعادة. يجب أن تتخلص من الأنا. الأنا تسبب لك الألم وتؤذيك. لا تفكر في سعادتك الشخصية، تمنى السعادة للآخرين وتحقيق رغبتهم الخاصة. لذلك تجد الشخص الناضج عندما تتركه حبيبته يقول لك: أتمنى لها أن تعيش سعيدة مع الشخص الذي تحلم به. لكي لا تغضب، حاول إيجاد عذر له لكي تتخلص من التعلق. المشكلة التي تسبب الصدمات العاطفية هي في الأنا، وهو الرغبة فيها للسعادة الشخصية، وهي تسبب الألم والحزن والغضب. نحن نريد إيقاف الألم والحزن والغضب، وبذلك لا نتعرض للصدمات ونصل إلى النضج العاطفي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنهم: لا تغضب ولك الجنة. قال الصحابي: فعرفت من ذلك أن الغضب جمع الشر كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد له عبدا بعفو إلا عزا، والعز عكس الذل. لذلك الشخص الذي يعفو سيكون الشخص الأقوى في العلاقة، فهو لا يحزن ولا يتألم من التقصير، وهو لا يحتاج إلى أي شيء من الطرف الآخر. وهذه هي أقوى سنة من أسنان المفتاح، وهي العفو، خاصة بالنسبة للشخص ذو التعلق القلق المشغول بالتحديد. لذلك حاول أن لا تغضب ممن تركك وتخلى عنك حتى لا تتعرض للصدمات، وبعد ذلك سنكون التزنين سنكون أقوياء. وبهذه الطريقة وبالممارسة وقانون العادة يتحول تعلقنا إلى النوع الآمن. ثم عليك بطول الصمت وقلة الكلام لا فيما ينفع، فإن الصمت هيبة ووقار، والكلام وقت الحاجة دون غيرها علامة على كمال العقل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وذلك لأن من أكبر المشاكل التي يقع فيها الشخص القلق المشغول هي الرغبة الملحة في الكلام مع شريكه عن كل موضوع يخطر في باله، سواء كان مهما أو غير مهم، وهذا ينشط نظام التعلق ويفتقد إلى الشيء القادم، وهو حسن الاستماع والإنصات وعدم مقاطعة المتحدث. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه، ومن جاهد نفسه على هذا أحبه الناس وأعجبوا به، بعكس آل آخر كثير الثرثرة والمقاطعة، فإن الناس يمل من حديثه ويتجنب التواصل معه. واسمع لهذا الخلق العجيب عن عطاء قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. خلق التغافل، وهو مهم في العلاقة ويفتقده الشخص القلق المشغول. قال الشاعر: ليس الغبي بسي في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. إحسان الظن بالآخرين، وهو أيضا يفتقده الشخص القلق المشغول، ووجد طريقا أيسر أفضل الوصول إلى القلوب منه، فأحسن الظن بمن حولك، وإياك وسوء الظن بهم، وأن تجعل عيك مرصدا لحركاتهم وسكناتهم، فتحلل بعقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب. عود نفسك على الاعتذار لإخوانك، فقد قال ابن المبارك: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثرتهم. المدارات، وهي فن عجيب. قال عنه ابن بطال: المدارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. وقيل: هي لين الكلام والتلطف والاعتذار والبشاشة والثناء على الرجل بما هو فيه لمصلحة شرعية. ترك التعلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه تعلق شيئا، يعني سواء كان التعلق تعلق بدن أو تعلق قلب وكل إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى غير الله تعالى فإنه خاسر. من وكله له إلى مخلوق فإنه يعتبر خاسرا. هذا مع وكل إليه، أي وكله لله تعالى إلى ما تعلق قلبه به. التوسط في الحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حيث التوسط في الحب هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكون الشخص متزن المشاعر والعواطف ويبعد من التعلق المؤذي، وخير الأمور أوسطها. وأخيرا اليأس وعدم الرغبة في الاهتمام والتواصل والمال وكل شكل من أشكال الاحتياج. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. وأخيرا من أهم الأشياء لاستلام مفتاح التحكم وضبط النفس العلاقة هما الحب والتقبل، وسنعلمك كيف تحب وتقبل.